الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين. قال الإمام رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح. أحمد بن عمرو بن الصرح بن الصرح مر علينا كثيرا، ثقة من رجال الصحيحين، بل هو شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب مفخرة المصريين، المالكي الحافظ الثقة الثبت الأمين، فقيه عالم نبيل ثبت. قال: أخبرني يونس. يونس بن يزيد، هذه حقا السلسلة دي المفروض جميع الإخوة حفظوها. ممكن تسر لي السلسلة؟ هذا طبعا بعد نشاب، سلسلة مدروسة. هو الحق ان السلسلة تتنوع مع الزهري، لكن هي حقا كما قلت لك هي ايش؟ عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري. ممكن بقى هنا حرملة، طيب ممكن ايضا عبد الله بن نمير، فممكن هذا، لكن الاصل انه هو ابن وهب يروي عن يونس بن يزيد عن الزهري. تفضل. الزهري هو امير المؤمنين في الحديث. قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت انا وابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. كان عباس هنا العباس بن المطلب، ابن عبد المطلب. عباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلزمت انا وابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرهم، فطفق رسول ولى المسلمون ايه؟ مدبرين. ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال هو يقصد السمرة من؟ سمرة على وزنها شجر، يبقى إيش؟ بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان. نعم. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فقال: فوالله لكأن عطفتهم، نعم، ميلهم إليه يعني، حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا لبيك. فقال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ثم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته، فما فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب الكعبة. وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. سبحان الله، يعني ولوهم ظهورهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجميع أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: أخبرنا أبو خيثمة. أبو خيثمة هو من؟ أبو خيثمة هو زهير بن معاوية، ده طبقة ثانية من طبقة شيوخ شيخ مسلم. نعم. قال عن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الثقات الأثبات لكنه مدلس. قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حصرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا يوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن جناء قال يا أبا عمارة أو قال يا أبا عمارة، فقال أشهد على نبي الله ما ولى، ولكنه انطلق إلى أن تكلم عن أخفاء الناس. ده من المتابعات مش من الأصول. انتهى عشان لا تمتنا. مثلا الكلام على أنت تجيب النسخة هنا. انتهى الكلام إلى الكلام على غزوة حنين، والكلام على غزوة حنين فيها ما فيها من الفوائد العظيمة، وفيها ما فيها من الآداب والجمل التي تعين الإنسان عقديا وفقهيا. وأيضا المسألة مسألة غزوة حنين لترى فضل الله جل في علا على عباده سبحانه جل في علا. أقول غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، واجتمع أهل مكة الذين تأخر إسلامهم مع وصول أهل الإسلام من الأنصار والمهاجرين إلى الغزوة العظيمة غزوة حنين. وقد بيّن الله تعالى في غزوة حنين الفوائد العظيمة عندما قال ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى ثم وليتم مدبرين. وهذه من الفوائد العظيمة التي تراها في مسألة أن الإنسان إذا نظر إلى نفسه وركن إليها فهو قد ركن إلى بوار، إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار لا نجاة بحال من الأحوال. في غزوة حنين حدث أن الشبان خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد نظروا إلى أنفسهم فقالوا لا نهزم اليوم من إيش؟ من قلة، فرشقوهم بالنبال وكانوا رماة حقا، ففروا جميعا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعة وثبات جأش بأبي هو وأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا يا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله، حتى اجتمعوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى في هذا الباب حكمة الله جل في علاه في تغلب أهل الكفر أولا في غزوة حنين على أهل الإسلام. ما هذه الحكمة العظيمة التي بيانها الله تعالى في كتابه عندما قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالكثرة لا تكون ممدوحة في غالب الأحوال، بل بالله والله وتالله ما ذكرت الكثرة في القرآن قط إلا مذمومة، وما ذكرت ممدوحة بحال من الأحوال. إذن فلا يعني يستعذبن أحد الكثرة، ولا يتعجبن أحد من كثرة من معه ومن حوله، ولا أن يقول عندنا وعندنا. المسألة دائرة على من ينفع ومن يضر. فقال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وأيضا قد قال الله تعالى أيوة وإن تطع شو أنت تتابع وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في آخر الزمان يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيء نعوذ بالله. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيات الموت. الغرض المقصود الكثرة لا تمدح بل القلة التي تمدح، والقليل دائما فيهم البركة. ولذلك قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، قال وقليل من عبادية الشكور. والحق بأن هذه من الحكم العظيمة في مسألة غزوة حنين، لأنهم نظروا لأنفسهم فقالوا لا نهزم اليوم من قلة، فأعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم كما وصف الرب الجليل سبحانه جل في علا. الفائدة الثانية أيضا بأن أبا سفيان فضل أبا سفيان وفضل العباس، فكان مع النبي وسلم يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا العباس كان ينادي على أهل بيعة الرضوان. قال فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا ينادي إلا على أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة بيعة الرضوان. وهذه أيضا فيها دلالة على فضيلة بيعة الرضوان، وهؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة ولا يخرجون منها بحال من الأحوال، هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق بعد البدريين، طبعا بعد العشرة وبعد البدريين. فأهل بيعة الرضوان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وتعلمون أن المبايعة ما كانت على الموت، هي المبايعة كانت ألا يفروا، ما كانت المبايعة على الموت، ولكن المبايعة حتى لا يتخذها تكئة من يقول بقى بالذي موت نفسه ويقتل نفسه، لا، المبايعة كانت على ألا يفروا. والمبايعة جاءت، تعلمون أن المبايعة كانت بسبب من؟ عثمان رضي الله عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه سفيرا أراد عمر فقال إذن يقطعونني إربا ويقتلونني وتعلم العدوات، فبعث عثمان بن عفان. والعجيب أن نبل خلق، النبل يا ربي، النبل، نبل خلق عثمان يظهر في إيش؟ عندما فتحوا له المجال أن يطوف، وما جاءوا إلا للطواف، قال والله لا يمكن لي أن أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنه، لا يمكن أن أفعل، مع أنه حق، ولو فعل ذلك لمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وطاع لله، قال لا، إن لم يطوف لا أطوف، وما أراد الطواف. فشاع وذاع الخبر بأنهم قتلوا عثمان بن عفان، فهنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم العزم وجمع الناس فبايعوه على ألا يفروا، لا مبايعة على الموت. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه لما قيل في عثمان أنه قال حتى في عهد رضوان ما كان موجودا، يعني المدح كان في بدر وما كان في بدر، ما كان بدريا، والمدح جاء في عهد رضوان ما كان معه في بعهد رضوان، والذم جاء في إيش؟ في الفرار من أحد وكان فيهم، لأن الله جعل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا، أكمل ولا تقف، ولقد عفى الله عنه، الله أكبر، الله، ولقد عفى الله عنه. وهذا الذي قاله ابن عمر يعني ردا على من أخذها على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما في بيعة رضوان فقد قال مسلم هذه على اليسار على الشمال، هذه يدي، وهذه على اليمين التي هي الأبرك والأفضل، قال وهذه يد عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وضرب له، فبايع لعثمان في بيعة رضوان، فهو من أهل بيعة الرضوان، فكان النداء على بيعة الرضوان. وهذه أيضا مسألة فقهية مهمة جدا، وهو عند البلايا تظهر الإيش؟ السجايا، عند البلايا يظهر لك السجايا، وتعلم النبيل الرجل حقا تعلمه عند المواقف، عند المواقف تعلم من الحبيب من أو الصديق من العدو. فقال لبيعة الرضوان، فلما قالوا بذلك شوف انظر إلى الوصف، كان ميلهم كميل الإيش؟ البقر إلى يعني إلى أولادها، عطف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا النبي لكذب، أنا ابن عم المطلب، فقالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، فاقتتلوا الكفار وجعل الله النصر لأهل الإسلام. المسألة الثالثة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتطاول ينظر إلى قتالهم، فقال حين حمى الوطيس، حمي الوطيس يعني إيش؟ اشتدت ساق الحرب، اشتدت ساق الحرب شدة عظيمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى ثم قال شهادة الرجوع، أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فجعل الله النصر على النصر لأهل الإسلام. ثم قال إن هزموا ورب محمد، وهنا يقين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلك على مسائل فقهية وعقدية من الأهمية بمكان. هو الله تعالى وإن كتب النصر لأهل الإسلام، لكن لابد من الأخذ بالأسباب، ولابد من التوكل بعين الشرع وعين القدر، ومن عين الشرع هنا الأخذ بالحصى وزر الحصى على الهجوم، مع أنه الله تعالى ماذا قال؟ قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفي الحقيقة هو رمى ولا ما رمى؟ رمى وأخذ بها ورمى، لكن من الذي أصاب؟ الله جل في علاه، من الذي أصاب؟ الله جل في علاه. وهذه أيضا تجعلك تعلم ما معنى التوكل بعين الشرع وعين إيش؟ وعين القدر. عين القدر التوكل يميل القلب كلية لله جل في علاه، وعين الشرع لابد من الأخذ بالأسباب، لكن اتق الله وأجمل الطلب. ثم قال إن هزموا ورب محمد، وهذا إما أن يكون خبر وإما أن يكون من باب الدعاء والتفاؤل والعلم بحسن الظن بالله جل في علا. فذهبوا إلى نظروا إلى القتال، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى أحدا إلا وقد قتل يومئذ. في الحديث الثاني فيها مسألة من الأهمية بمكان، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فروا عنه قام يعني ثابت الجأش، وهذه تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد إلا وفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الجيش العرامرة والرماة ويقول أنا النبي الأكاذب، وهنا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وهم يعلمون أنه رسول الله، وهذه من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ارتاعوا، لما سمعوا رجفة وارتاعوا، فبعد ذلك لملموا أنفسهم وذهبوا ينظروا، فوجدوا ينظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم رارع، أو قفل النبي صلى الله عليه وسلم، أفل النبي صلى الله عليه وسلم من المكان، وقال لا ترتاعوا، يعني لا شيء عليكم. ثم لما قال على الفرس الذي أخذه من أبي طلحة، طلحة قال إن وجدناه إيه بحرا سريع سرعة عجيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفزعوا، يعني لا شيء يعني يفزعكم. فقالوا كان إذا حمي الوطيس يعني احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جعلنا أنفسنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقف وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا حق، شجاعته هذا جاءت من إيمانه، من قوة إيمانه وحسن ظنه بالله جل في علاه. وهو الذي يقول عندما خير اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، ما يريد الدنيا، يريد ما عند الله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك، واغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. الغرض المقصود قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. احتج به ابن حزم على أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء إلا بعبد المطلب، يعني يقول التعبيد لغير الله لا يجوز، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد في التسمية لغير الله، قال إلا بعبد المطلب. هموت من هذا الفقه الراقي عند ابن حزم، مع أنه رجل فحل الفحول، لكن شوف عند عدم تمحيص النظر والغوص في المعاني يجعله يقع في مثل هذه المسائل يعني الضعيفة. فيقول لا يجوز التعبيد، لما؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد، ويجوز التعبيد بعبد المطلب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ولم ينكره. هذا الذي عنده ياخذ ظاهر هذا وظاهر هذا، لأن السلام قال أنا النبي الأكاذب، أنا ابن عبد المطلب. وصراحة هذه وجهة فقهية أيضا، لا عتب عليه فيها، لكنها وجهة ليست راقية. الوجهة الراقية هنا نقول المحكم عند النهي، والحاضر حتى يقدم المبيح، لا سيما أن المسألة فيها زريعة الإيش الشرك، فلا بد من حسم مادة الشرك، لا بد من حسم مادة الشرك. فيكون المسألة أن المحكم النهي، وأن ما جاء يوجه له توجيهات واحتمالات. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم ابنك عبد المطلب، لو قال ذلك والله لقلنا ابن حزم قد فاز وحاز السبق، لكنه ما قال ذلك، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إيه عن شيء مضى، هذا إخبار. ولذلك علماؤنا في القاعدة يقولون والإخبار يتساهل فيه ما لا يتساهل فيه في الإنشاء، الإخبار يتساهل فيه ما لا يتساهل في الإنشاء، فباب الخبر أوسع. أما باب الإنشاء فيه أمر وجزم، وفيه نهي، وفيه كراهة، وفيه استحباب، فلذلك كان من أمر الخبر ائت بخبر إن يتساهل فيه عن الإنشاء لا يتساهل فيه. شوف أنا سأتيكم بها، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه الله في القرآن قط إلا بلقبه قط، وهذا إنشاء، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لكن لما أخبر عنه محمد رسول الله والذين أمنوا معه، مفهوم؟ فيتساهل في الخبر ما لا يتساهل فيه الإنشاء. يبقى لنا الآخر هذا الباب. قال لما انكشفوا عنا في هوازن، في بعض الروايات قال يا مدير الرماة وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فانكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان السبب الرئيس بأنهم ولوا وفروا عن سلم هو إيش؟ طلب الدنيا، الانكباب إلى الدنيا، تقديم الدنيا على الآخرة، فتقديم الدنيا على الآخرة مهلكة. لذلك قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. طيب نبقي الفوائد المستنبطة مع غزوة الطائف وغزوة بدر إن شاء الله في الغد حتى لا نطيل على الإخوة. نعم هو احتج ابن حزم بهذا أن ربيعة بن حارث سمى ابنه، لكن تقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأتي بدليل، لا لابد أن تقول بدليل أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن هذا كان بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد. في نفس الحديث يبقى تسكت، أنت فهمت ما أقول أبو بكر وما فهمت، يبقى إذن أولا عليك أن تفعل إيش، ماذا تفعل؟ هو ابن حزم لما لما لما أراد أن يؤكد وعدد ذلك قال وربيع بن الحارث فعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، قلنا لا الإقرار هنا مقطوع، الإقرار فيه نظر، أتينا أولا بالدليل على الإقرار، وأتينا الثاني إذا أتيت بالدلالة على الإقرار لابد أن تأتينا بإيش، بالتاريخ، أن هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله، وهذا دون آخرة القتال. يا ابني ما خلاص ما احنا بنقول الرد عليه في هذا الباب أن النهي جاء بعد ذلك. تفضل. ها المحكم عندنا في النهي قدمناه، فعما أنت بقى فعليك أن تأتينا بخلاف هذا. تفضل. لأن صار الأصل إيش؟ النهي. خلاص الأصل منع، يبقى عليك أن تدلل أنت، لابد أن تأتي بالدليل. تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.